طيب يا شيخ صلى الله عليك، بعضهم يقول كل الشكر لفلان، فهل هل هذه العبارة جائزة؟ حسب نيته، إن كان قصده إن المعروف الذي حصل له كان من فلان فيقول كل الشكر يعني على هذا المعروف، فلا بأس به. أما إن أراد الشكر العام فهذا لا يجوز، لأن الشكر المطلق لله رب العالمين.